بسم الله قولي في هذا اليوم صلي على النبي سيدي طه المحبوب وعروستنا خير البنا وعروستنا خير البنا وعروستنا خير البنا فرحي بها يا يما يوم تهنت يا سيدي فرحي بها ونغني عليها في نهار اليوم تبدا بسم الله قولي في هذا اليوم صلي على النبي سيدي طه المحبوب تبدا بسم الله قولي في هذا اليوم صلي على النبي سيدي طه المحبوب وعروستنا كشمس تبان وعروستنا كشمس تبان وسط جنينة يما تعبق ريحة تبدا بسم الله قولي في هذا اليوم صلي على النبي سيدي طه المحبوب تبدا بسم الله قولي في هذا اليوم صلي على النبي سيدي طه المحبوب عرسنا الغالي زين الصفات عرسنا الغالي زين الصفات صعيبة زوجي يا ناس حاجة صعيبة.